بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا خير المجاهدين واحفظنا المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اكفنا بنورك واكفنا عن ظلمات الموت، وافتح لنا ابواب رحمتك وخزائن النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وبعد، فزلنا في بحث ما يستقيم في حق الله تبارك وتعالى بالتفصيل الذي تعرضنا عليه، قد ان الله تبارك وتعالى يستقيم عليه العدل والحدود وطلوع العدل، لانه واجب الوجود والقدم والبقاء. لا، والأصل الذي نسير عليه هو كما قال ابن عاشر: لو لم يكن إذا وصفه لهم حدوده دور تسلسل قتل قريب. طيب، كنا في الدرس الماضي قلنا أن صنع هذا العالم أبو الجهل تبارك وتعالى مع كونه موجودا لبسا فهو داخل يداه، لأن ما ثبت في نومه استحالة عدمه، وإنما قلنا ذلك لأنه منعدم اختبر عدمه بلا سبب المرجع كاح، فإنه طالب بعد استمرار الوجود في القدم. قلنا بحبه، وكل طالب فلا بد له من سبب من حيث إنه طالب لا من حيث إنه موجود. طلوبه هو سبب أو عدم انتقاله إلى سبب إلى مرجع طلوبه، ذلك الطلوب يحتاج الى مرجع. نعم، وكما افتقر تبدل العدل من وجود الى مرجع، يعني الانتقال من دائره العدل الى دائره الوجود تتقل الى مرجع، لان القول بالترجيح بدون مرجع مستحيل عقل. نعم، فكذلك ينتقل تبدل الوجود بالعدل وهو طلوع العدم على الوجود الى مرجع، كما يستقبل العدم يستقبل الوجود الذي سببه عدم الى مرجع، كذلك الوجود كذلك العدم انتقال العدم من دائره العدم الى دائره الوجود تستقبل بلا سبب اي الى مرجع، كذلك هذا الوجود طلوع العدم عليه الى مرجع. وقلنا أن ذلك المرجح إما أن يكون فاعلا بالقدرة بالبعد والقدرة أو من تعرضات وشرائع الوجود، وبينا ذلك في الدرس الماضي. ثم وقفنا عند التساؤل، فإن قيل فبماذا تثنى عندكم الجوانب والأعراض؟ سنتكلم عن هذا لأن في ذات وجود الله تبارك وتعالى، أولا يجب أن نثبت أن هذا العالم حادث حتى يستقر إلى وحده، واضح؟ ما يجب أن نتكلم عنه شيئا فشيئا. طيب، فإن قيل فبماذا تبدا عندكم الجوارح والأعراض؟ قلنا أن الجوارح قد يقوم بنفسه، والأعراض هي التي لا تقوم بنفسه. قلنا أما الأعراض فبأنفسها تفنى بأنفسها، ومعنى كونها تفنى بأنفسها أن ذواتها لا يتصور لها بقاء، أن ذواتها لا يتصور لها بقاء، هذا على القول وهذا هو الغالب. هناك من قال بغير ذلك أن الأعراض لا تبقى زمانية، أن الأعراض لا تبقى زمانية، يعني مثلا هذه اليد، هذه الحركة ثم هذه هذه الحركة الثانية ليست هذه الأولى، ليست نفسها، هذا العدد لحقه سكون ثم حركة، العدد سكون حركة، العدد سكون وهكذا. فلذلك الأعراض لا تبقى زمان لا يمشي، وسنتكلم عن هذا بالتفصيل الأكثر، لأنه قال يقرأ عليكم شبهتان، تقرأ شبهتان. الأولى أن يتكون الجبال الراسخة أن المشاهدة وهذا كله أن العالم المتكون من جواهر وآراء ودليل كتبها التغير كما قيل متغير حاسب، هذا غير مشاهد في الجبال لأنها دائما ساكنة بحسب الأرض. وكذلك الكواكب في الكرة الأرضية دائما الدوران حتى وغيرها فهي دائما دائما في الحركة لا يطلق عليها السكون. عندما نحن أثبتنا أن هذا العالم الآن يجب عليه سيأتي معنا حتى لا يطلق عليكم هذه الفكرة. عندما قلنا أن العوالم متغيرة لأنها متحركة وساكنة، طيب لما صرف هذا الجبل هو الذي يسمى بالجبال بالسكون انسحب عليه الحكم بأنه حارس لأنه انحقق في أحد الوصفين أحد العربين. وكذلك الكبر هي متحركة فلحق أحد العربين فهي حارس لأن من اتصف بالحركة والسكون بالحركة أو السكون يكون واضح. هذا لأن الدليل الثاني نفس الأمر أو شيء آخر قد تكون متكونة من ذرات متحركة واضح كيميائيا فيزيائيا يثبتون هذا. نعم على كل حال نحكي له المشاهد بالعين الباطنة على كل بالعين الباطنة الجبال الراسخة إذا قلتها الجبال لا نرى فيها إلا السكون انسحب عليكم الكل وهو أن الكل متحرك مكان الحال واضح. قلنا لما تعرفوا بأنفسها فبئس بأنفسها ونحن بقولنا بأنفسها أن ذواتها لا يتصور ذهاب الله ويقوم المذهب في كالتالي بأن يفرض في الحركة الفرض الآن في الحركة فإن الأكوان المتعاقبة الكواكب والأجرام تعاون في أحيان متضاربة إذا لا توصف بأنها حركات إلا بتلامسها على سبيل دوام التجدد كما بينا الآن الأكوان المتعاقبة في أحيان متضاربة لا تصف بأنها حركة إلا بتلاحقها على سبيل دوام التجدد ليست حركة واحدة وإنما الحركة الأولى تبدأ تنعزل وتتجدد إلى حركة ثانية فالحركة الثانية هي تجدد ليست نفسها الأولى وإنما يعقد ذلك الحركة حتى يصبح على سبيل سريع حركة إلى ذلك الأخرى مفهوم؟ واضح؟ الإجرام لا تقدم على الكواكب على الكواكب اللي محفوظ ما تقدمش مفهمتش تسمى إجرام تسمى ها؟ لا تقدم على ما قصدك بالإجرام؟ نعم؟ ما قصدك بالإجرام؟ هيك مثال أنت تقول السكور الإجرام السكور الشمس والقمر والزحل والغيره. لا تصدر بجانب ماذا؟ أعلن محكومة ثم يسبس هي الفضاء لكن أظن أن لا يسمون إلى تلك المساحة الفضائية التي موجودة التي توجد فيها فقلت أنا في الأسبوع الأول بيان أن الأعراض يعني تنعت بنفسك بمعنى أن ذواتها نشفة في الحالة المحددة فإن الأسبوع المتعقبة في أحيان المتواضعة إذا تصف منها حاجة إنك لا تقع على تنفيذ دوام التجدد ودوام العزاء تجدد العزاء العزاء تجدد وهذا حتى تصف بأنها حاجة فإنها يكون ضغطاؤها كان سكونا بلا حركة لأن الحركة ما هي انتقال من مرحلة إلى مرحلة تجمد من عجاب تجمد حتى تصبح حركة طيب إذا قلنا لأننا نقول كيانا كنا فأخذنا أنها حركة واحدة هل توصف بأنها حركة؟ سكون قلنا لك الجريئة الرياضية تكتب يعني القول انه ربط زمان مكاني او لا الحركه هو ربط بين الزمان والمكان ولا كيفاش التعريف الزمني؟ مع كل حركه ينطبق عليها يا اما زمان يا اما مكان معين هو ايش هو ايش هذا التعريف هذا تعريف الحركه الانتقال من الزمن الاول الى المكان الثاني واضح انتقال من الزمن الاول الى المكان الثاني نعم فانها ان كل وضعها كانت سكونا لا حرج فلن يعقل الجو الحرارتي ما لم يعقل معها العدم وعقيم الوجود لا تعقل حركتك الا ان يعقل عدم عقيم الوجود أقوى الوجود عدم عدم الحركة تجد وحتى تعرف أنها حركة وهذا يكون في الحركة تجد الكلام فالمشاهدة هي التي تسوقنا إلى هذه الحقيقة فبقاء على النهي عليه في اللحظة الماضية بقاء على النهي عليه في اللحظة الماضية وهو عدم الحجاب استقرارها واضح؟ نعم فقلنا فبقاؤها على الله عليه في لحظة الماضية مع حركتها في هذه اللحظة فهذه اللحظة محال التطور دون العتاب هي نفسها بقاؤها على الله عليه في اللحظة الماضية وحركتها في هذه اللحظة محال التطور لأنه الحركة هي تجدد بعد الإنجاز حتى تصرف بشأنها حركة الحركة في الزمان الماضي تنعدم ثم تتجدد توجد حركة أو توجد تلك الحركة حتى تسمى حركة واضح هذا الزمن الأول تنعدم هذه الحركة تنعدم ثم حرك تنعدم ثم حرك تنعدم ثم حرك تنعدم ثم حرك وهنا في الإعجاب وهنا حرك مفهوم نعم لأن فضلها دليل على ماذا إذا لم نقل أنها أن تلك الحركة في الزمن الماضي انعدمت لم تبقى لأن فضلها دليل على ماذا على سكونها ساكن يعني بقي ذلك ما عشر حرك واضح؟ لا ونحن نشاهد حركتها نشاهد حركتها واضح؟ فهذا دليل على انها ليست بسكون فدل على ان عندها ان الحركه في الزمن الماضي وتجددها في الزمن الان والان العظمى وتتجدد في الزمن المستقبل وهكذا هذا ما يسمى بالحركه فستكون مرتبه تجدد هذا الاعراض لئلا تبقى زمانيه بل هم في نفس الخلق جديد. هذا هو دليل التغير، والتغير دليل الحدود. نعم، واضح هذا ان شاء الله تعالى. لا تصبح حركة إلا بالإعدام والتجهد، بالإعدام والتجهد، بالإعدام والتجهد حتى تسمى حركة. عدم الإعدام وعدم التجهد سكون، هذه هي الحركة، كانت عليها الحركة. فعدم القول بالإعدام عدم القول بالحركة، وهذا هو صح ولا لا؟ الإعدام تجهد، الإعدام تجهد، الإعدام تجهد، وهكذا. للإعدام هو هي ذلك هو الذي يسمى بالسكون. نعم. تغير بدء عن الحدث عن الحدث. طيب بهذا عندنا تنعدم الجواهر والاعراض، وسياتي بيان بيان اكثر من هذا في المطالب السبعه ان شاء الله تعالى. طيب قلنا ان ذلك تبارك وتعالى واجب الوجود، اي انه لا يجوز عليه العدم، لا يجوز عليه العدم تبارك وتعالى، فلا يقبل العدم لا ازلا ولا ابدا، غير مستفتح وغير مختتم الوجود تبارك وتعالى. والدليل على وجوب الوجود ان تقول البرهان الله يجب افتقار العالم اليه، هذه المقدمه الاولى الصور، هذه الصورة الله يجب افتقار العالم إليه الكبرى، وكل ما يجب افتقار العالم إليه فهو واجب ينتج الله واجب الوجوب. الله يجب افتقار العالم إليه، الله يجب افتقار العالم إليه، وكل ما يجب افتقار العالم اليه فهو واجب الوجود ينتج. ثم قالوا فرضا افتقر العالم، ينتج ماذا؟ الله واجب الذين قياس من الشكل الاول، تولاه من الشكل الاول، أما الأول فشرط الإيجاب في صبره، وأن ترى كليا صبره. الآن هذه المقدمة، هذه هذا البرهان هذا يسمى قياس البرهان، يحتاج إلى دليل، يعني حتى هذا البرهان يحتاج إلى برهان من قبله، والبرهان الذي صبره يحتاج إلى برهان من قبله. رأيت قوة الدين ليس يعني تزاجة وحمق واختلافات، وقال فلان فلان وهؤلاء اولئك وعنا واليهن كيف دليل المفرغين والفارغين لم يكونوا بالفارغين، الفارغ لم يكن بالفارغ، هذه صراعات. لذلك الناس يعني يقومون حوله، ينتشرون حوله. نعم، من الناس فارغ لا يوجد الناس الله عز. طيب عندما قلنا ان الله يجب افتقار العالم اليه، دليل هذا هذه المقدمه الصغرى ان العالم حادث، وكل حادث يجب افتقاره الى مصر، العالم حادث وكل حادث يجب افتقاره الى مصر. طيب وهذه المقدمه تستجيب لها هذه هناك مقدمة المسؤولة لقولنا الله غير انتقال العالم إليه. فدليل هذا أن العالم حادث وكل حادث يجب انتقاله إلى مصر. الآن قلنا العالم حادث، ما هو الدليل، ما هو الدليل على أن العالم حادث؟ لأننا عندما قلنا لو لم يجب وضع وتنوير، لو لم يجب وضع، لو لم يكن القدم موصى إليه، لو لم يكن القدم موصى إليه الحدود هنا عندما يجب أن يبين معنى الحدود وأن الحادثة يرتقي إلى مخصص يجب انتقال إليه. ثم عندما يبين هذا وجوب هذا الانتقال يجب أن يكون المخصص ليس بحاجة، إن هو كذلك يحتاج إلى وقت. الآن برهان حدوث العالم أنتم رجعتم الأشياء مش تولي بإذن الله على المحاولة ما في ظلمة ثم الحالة تجي لكتب أخرى باش نكتبت المعلومات مش تخدوه الآن مش تخدوه الآن يا رب يعطان عمرو التصوير التصوير خلنا نتكلم والله مش نتكلم على مراهين أفضل طلاب العلم لا تدرك على الشيء يقول لك انظر للمطولات كبرهان القطع واضح هذا برهان القطع هو الدليل على استحالة التسلسل لا نقول ان التسلسل مستحيل عقلي ما الدليل على استحالته برهان القطع نعم وان مطالب السرعه تلك مهمه جدا التي تدل على حدوث الاعراض ثم بين التلازم بين الاعراض وجوارها فلما ثبت حدوث اللازم تحكم حدوث الملزم وهكذا الان برهان حدوث العالم الان ما هو العالم ما هو العالم هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى وسوى صفاته هو كل ما سوى الله تبارك وتعالى وسوى صفات هذا يسمى بالعالم. طيب الآن نحن نقول أن العالم متكون من جواهر وأعراض ثم غير ذلك دليل على أنه متكون من جواهر وأعراض لكن دعنا نعرف هذه هذان الركنان ثم نتكلم على ثبوتهما. نعم ما هو الجوهر؟ هو الموجود لا في موضوع هو الموجود لا في موضوع بخلاف العرض موجود في موضوع ويقابله العرض بمعنى الموجود في موضوع فالجوهر هو موجود لا في موضوع ويقابله العرض وهو الموجود في موضوع. طيب فإن كان الجوهر هذا حالا في جوهر آخر كان صورة هذا الكلام الذي تأخذونه الآن مقدمة لإسقاط مذهب بعض الفلاسفة سنتكلم عن السيور والصورة والهيولة وبيان من بنى على ذلك عندما الهيولة عندما الهيولة هي الأصل والمادة سنبين الإنسان ذلك الآن خلينا نرتاح لذلك حتى نتصور ثم نتكلم بالتصريف وسترون الأمر يعني ليس بالاختصار الجوهر إن كان حالا في جوهر الآخر هذا عن مذهب الفلاسفة كان صورة يسمى صورة الجوهر إذا حل في جوهر آخر يسمى صورة تيكو مثال نشكف الله عن المسلم وسوف يجب الزيادة هذه هي عجيبة أسواع جيدة بين هذا عجيب وهذا لم يستطيع في هذا الاثبات. هذا ورق عارف الان هذا الورق جعلتم على هذا الشكل ورق. الان الهيولة هي هذه المادة تسمى هي الهيولة شعر. عندما نعرف هذا هنا شوكة تقع عند في هذا الشوكة اللي هي الصورة. الآن هذه الصورة انعدمت عندنا فأصبحت هذا. الآن انعدمت أصبحت هذا. فالهيولة الباقية عندهم فلسطين هم قالوا من الهيولة الباقية قديمة. والصورة هي تشريح الحالة. فهذا حدود الجوهر في جوهر في هذا المعنى. واضح؟ ثم بينهم ماذا تجب؟ نعم. فإن كان شوهر محاصر في شوهر الشوهر كان صورة إما جسمية أو نوعية. الصورة إما جسمية أو نوعية. وإن كان محلا لجوهر آخر كان هو كما بينت أن هذا هذه المادة لأن الهيولة ورد بالله بمعنى الأصل والمادة. هذه الهيولة إذا هذا المحل إذا كان محلا لجوهر آخر تسمى هيولة. والمحل الجوهر الذي يتعلق بهذا يسمى صورة. فعندما مثلا هذا هذا الشكل الآن هو صورة. الهدوء منها هذه الأصل في الماشي مثل العجينة. شد العجينة عملت بيه طبور الأصل هي العجينة وردوها بك ثم عملت هذا ثم هو مصر ثم هو مصدير وهذا كما تصرف القاعد وهذا. وإن كان محل لجوهر آخر كان هيولة يسمى هيولة أو هيولة وهناك تفسير للهيولة في سياق أن أعجبني كثيرا لكن كثيرا ببعضي هي الشفاء عرقة التفلاس هي الهيولة تسمى بالهيولة هي أصل مادة هي مادة أصلية للذرة كقولها نعم فيزيائية يعني في الذرة هناك من حركة التفلاس هي الهيولة. الخلية في التبلازم هذا كتب كتاب فيزيائي بالعربية في هذا المبحث انه مهم على كل وان كان مركبا منهما كان جسما فالجسم له هو ما تركب من جوهرين ما تركب من جوهرين فان كان متركبا متركبا منهما يسمى جسم. نعيد الناس الجوهر هو الموجود في موضوع ويقابل العرض الذي يوجد في موضوع. فإن كان جوهر حاضر في جوهر آخر كان صورة. وإن كان محلا لجوهر آخر كان هيولة. وإن كان مركبا منهما كان جسما. فإذا الجوهر هو ماهية ماهية حقيقة إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضع إذا وجدت يعني في الأعيان في العوالم كانت لا في موضع لأن هي قائمة بنفسها العرض هو الذي يوجد في الموضع تفهم هذا؟ وهو منحصر في خمسة أشياء هيولة صورة جسم نفس عقل لأن النفس والعقل جوهر العقل جوهر ليس عقل والنفس جوهر ليست في عرض. طيب هذا كلها معناها على طريقة الفلاسفة والمتكلمين واضح. طيب إن كان ذلك الجوهر مجردا ولا يتعلق بالبدن تعلق تدبير تعلق التدبير والتصرف إن كان هذا الجوهر مجردا ولا يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف فهو العقل فهو العقل. وإن كان مجردا ويتعلق بالبدن تعلق التكبير والتصرف فهو النفس، لأن النفس حقيقة هي المدركة، النفس هي المدركة لا العقل، هذا العقل الحقيقي. وهناك من يقول أن النفس والذهن والعقل مترادفة نفسه، نعم. ولذلك يقول لك أن مثلا في تعريف العقل يعني محل العقل أنه في القلب ليس في الدماغ، مختلف. على كل عند المحققين المدرك حقيقة هو النفس، وإطلاق الإدراك على العقل مجاز، استعارة عقلية، واضح؟ على كل. وإن كان غير مجرد هذا الجوهر مع التركيب وهو الجسم، فالجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة، الجسم قابل للأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق، فهذا هو الجسم قابل للأبعاد الثلاثة، فالجسم جوهر قابل للأبعاد الثلاثة. وقيل هو المركب المعلق من الجوهر، ولذلك الجسم هو ما تركب من جوهرين فأخذ، وهو قابل للأبعاد الثلاثة طول وعرض وعمق. وهذا في النفسيه ثابت، نعم ام لا؟ رابعا، هذا الجوهر غير مجرد ولا مركب، وهو محل غير مجرد ولا مركب ويكون محلا. مره معا في قوله لوجود هي محل جوهر تكون محلا، هي جوهر وتكون قابله لجوهر اخر، نعم. فالميول الرفض يميل مع الحق والمال، فالميول جوهر في الجسم قابل لما يعني بذلك الجسم من الاتصال والانفصال، محل للصورتين الجسمية والنوعية، الجسمية هي المشخص والنوعية هي مثلا الإنسانية أو البدنية، قابل للصورتين الجسمية هذه الجسمية والنوعية مثلا جبل جسمي، هذا الجسم المشخص ونوعية الإنسان ومنظر البهائم وغيرها من الحياة والناس، جسمية صورة جسمية ونوعية أنه كذا ناعمية الزائرية الصاهرية الفرد وغير ذلك، فمن الصورة محل الصورتين النوعية والجسمية يعني مطرحة سفيلة بالكتاب تكون ترى انها سهله، لكن احنا ما نتفاجئوش بالمصطلحات، معناها انه نشوفوا طول منهم مش باين دروس، هذا هو الكلام، شنو هي الكلام؟ تحسب الحكم، مش نشوفوا طول تاكي ولا ما يكذبش، لا، طيب غير مجرد ولا مركب وحار وما الصورة؟ الصورة تحدث هي جوهر يحدث في جوهر آخر، واضح؟ نعم. هذه الخمسة ميولا الصورة العقل النفس والجوهر، في الحال تتساءلون أين الجوهر؟ هناك ما يسمى بالجوهر الفرد الذي هو الجزء الذي لا يتجزأ الذي لا يقبل من الكتاب. هذا هو رأي المتكلمين، فهذا التعريف ينصر على الكل، هم لم يعينوا اسما، مثلا قالوا الذرة هي جوهر الأرض، وإنما أعطوا التعريف، فإذا كان هذا الشيء أو تلك الحقيقة هي جزء ما يتجسد ينصر عليه التعريف، فكانوا يقولون الذرة ثم اكتشفوا أن الذرة تنقسم إلى بروتون و نيترون فذلك الذرة ليست في جوهر الجوهر، وحتى هذان الجوهرات قبل يقبلين في الكتاب، واضح؟ نعم. فإن كان الجوهر دقيقا بحيث انتهى انتقل الى انه لا يقبل من القتال في وجه فهو مسمى بالجوهر اثر هذا هو الجوهر اثر وان كان يقبل من القتال فهو مسمى بالجنس فالجوهر البار ليس جسما لانه لا يقبل من القتال الجسم يقبل نقص ويسمى كل واحد من اجزائه جسما وان كان ذلك الجسر قد انتهى في الدقه الى انه يقبل جسما لا يقبل جسما فانه لا يسمى جسما اذا وصل الى حد عدم قبول الانقسام لا يسمى جسما وانما يمتنعون من تسميه الدقيق الذي لا يقبل جسما جسما اذا كان وحده منفرد طيب اذا قبلنا هذا الذي لا يقبل جسما الا ما لا يقبل جسما كذلك اصبح قابل للتسميه فيسمى جسما فجوهر الفرد لا يسمى جسما الا اذا ضم الى إلى ما يراد إلى غيره نعم فالجوهر الفرد الذي لا يظهر الجسم لا يسمى جسما إذا كان وحده منفرد فإذا انضم إليه مثل سمي جسم نعم الآن العرض الآن الجواهر بيناها في تقسيماتها الخمس ما هو العرض؟ ما كان ذاته لا تشغل فراغا ولا له قيام في نفسه ما كان ذاته لا تشغل فراغا ولا له قيام في نفسه وإنما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر لأنه لا يكون بنفسه مرتفع كالعلم الذي يتصف به الجسم وكالحركة والنوم وهذه كلها لا تشعر فراغا بل الفراغ الذي يشغله الجوهر قبل اتصافه بها هو الفراغ الذي يشغله مع اتصافه بها الأعراض لا تشعر فراغا مفهوم؟ العرض لا تشعر فراغا العلم هل يشغل فراغا؟ ما الذي يشغل فراغا؟ الجوهر ولذلك الأعراض لا تشغل فراغا وإنما تكون قائما في غيره لا قيام لها بنفسه نعم الصورة مش لا تقوم بنفسها كيف تقوم بنفسها؟ لا تقوم بنفسها الصورة اللي قلنا احنا الجوهر والنور أنت ماشي في ذهنك الصورة العرض احنا قلنا جوهر لأنه من أمر أمر طلب فلسفي أمر فلسفي الصورة ليست عارضة على فكرة تبدي كذلك الهدوء العرض فيه وإنما هذا أمر اعتبار وقت الهدوء الذي في الأصل المادة الخاص والصورة بعدين هكذا المادة الخاص هذيك الهدوء وهذه هي الصورة هذا عرض نعم فقلنا العرض ما كانت له لا تشعر فراغا ولا له قيام بنفسه وانما يكون وجوده تابعا لوجود الجوهر كالعلم الذي يتصف به الجسم وكالحركه ودورك هذه كلها لا تشعر فراغا واضح لا تشعر فراغا وانما تكون بغيره طيب هذا بيان ما يتجوز منه العرض وهي جمال الاعراض وعلمنا حقيقتهما مع بيان وتعريف العرض الان قولنا كل حدث لا بد له من موقف اي سبب موجب يحتاج الى برهان وبيان ان شاء الله تعالى في الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين